الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن تهدينا سبل السلام. هذا هو المجلس الثاني عشر ولا الثالث عشر؟ جميل، ما شاء الله ضابطين. فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس كتاب الطهارة في مدرسة الروض مربع، وهذا هو اللقاء الأخير في هذا الفصل لأجل اختبارات الطلاب الجامعيين ومن يدرس دراسات عليا، فتقدير لهذا الوضع. فنبدأ بعون الله عز وجل في باب الحيض. نشغل العرض فقط. طبعا هذا الباب من أدق الأبواب، وذلك الإمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول جلست 8 سنين حتى أفهم باب الحيض. وجه إشكالية باب الحيض بالنسبة للرجال أنهم يعني ليس عندهم كما يقال دراية لعدم قربهم منه، فقد يشكل عليهم مثل هذا الباب. ثم كذلك كثرة التفاصيل المبنية على الواقع واستقرائه، والاستقراء يختلف فيه أنظار الفقهاء رحمه الله بحسب الواقع. ثم يبدو كذلك إلى الآن طبيا لا زال فيه اضطراب في قضية ما هو الحيض، ما هو النفاس، وش الفرق بينها. وربما حتى لما يسمى الأطباء ما عندهم هذا المفهوم، مفهوم النفاس يعني. وأنا حاولت خلال اليومين هذه أسمع أشباب محاضرات طبية تتعلق بالحيض وما يتعلق به لأجل أن يفهم الفقيه مثل هذا. وأذكر أحد زملائنا كان بحثه في الدكتوراه كان أثر اختلاف الفقهي، أثر التقنية في الخلاف الفقهي، دكتور هشام الشيخ يدرسكم في المعهد، فيرون التقنية الحديثة مفترض تحسم بعض الخلاف القديم، لكن مع ذلك أنه بعض المسائل متعلقة بأكثر الحمل، مثلا أقل الحمل، مسألة هل ممكن كذلك يعني يحصل الحيض في أقل من 9 سنوات، ممكن في 50 سنة، لازل حتى طبيا كما قال الأطباء مضطربون في مثل هذا. فنقول خلنا نرجع إلى ما يسمى الأصول التي يرجع لها باب الحيض، ثم ندخل في تفاصيل كلام المؤلف رحمه الله. نرجع إلى الأصل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن لما قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى. فهذه قاعدة في الحيض، أن ما كان مما هو أذى للمرأة، لأن ألحق هنا في كتاب الطهارة لأنه نجس كما تعلمون بالإجماع. الفقهاء الحنابلة كما نص ابن قدامة في المغني أنه ما استقر عادة المرأة فهو حيض، ما استقر عادة المرأة فهو حيض. عاد يبقى إن قل قبل يوم وليلة، إن كان أكثر من 15 يوما، ما لم يصل لحد ما يسمى الاستحاضة، يبقى محل اضطراب سيأتي الكلام عنه. لكن كل ما استقر عادة المرأة غالب النساء إذا لم يكن عندما يسمى اضطراب في هرموناتها باللغة المعاصرة، وكان غذاؤها نفسيتها جيدة، تستقر دورتها الشهرية عادة معينة تعرفها، تأتي في مثلا إذا جاتها وبينهما وقت معين، فلو نزلت معها مثلا في يوم 15 خلاص تطهر 16، تطهر 21 22، 7 أيام 6 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن غالب النساء تحيض في علم الله 6 أو 7، ثم تنتظرها من الشهر القادم بنحوها، أو تقدم يوما أو يومين. من القواعد كذلك تضبط لنا هذا الباب، يعني تعرفون أن الشريعة نطت أحكام تعلق بالحيض وبالنفاس وبالاستحاضة. طيب لما نأتي للشريعة ما ضبطت هذا بضابط، فلن تضبطه الشريعة بضابط، وكذلك اللغة ليس هناك ضابط لهذا. فالمرجع فيه لا عرف الناس، فالمرجع فيه لا عرف الناس، فالمرجع فيه لا عرف الناس. وهي تتبع قاعدة مرت معنا وستعتبر أنا كثيرا، ولي صاغها بن عثيمين رحمه الله في منظومته، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. يعني كل شيء أتى في الشريعة أحكامه لكن لم يضبط فيرجع فيه إلى العرف. ذلك قال ابن السيدي في منظومته، قال والشرع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فاشترك كما يقول ابن مرجع في الكتاب الممتع المقنع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده العرف قال كالقبض والحرز. وقد ولما جاء يفصل مسألة لماذا نعتبر الحيض في 3 أيام 7، قال لأنه وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل من ذلك. فانطلق في كثير من المسائل علماء الحنابلة بمثل هذا، قضية الرجوع إلى عرف الناس، استقراء عرف الناس. الإمام أحمد نص كما نقل ذلك من قدامة أن أصول باب الحيض يعود إلى 3 حديث، هذا كلام الإمام أحمد وهو ثابت بالإجماع وذكرنا الآية. فالإمام أحمد يقول الحيض يدور على 3 حديث، حديث فاطمة وسيأتي وأم حبيبة وحمنة بن جحش، فاطمة أبي حبيش وأم حبيبة وحمنة. طيب سيأتي ذكرها وغالبها سيأتي في باب الاستحاضة. نجد أن باب الحيض سيذكر مؤلف في هذا الباب الأحوال التي لا حيض فيها أو مدد الحيض والطهر، المدد ما يترتب الحيض من الأحكام، يترتب عليه من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والجماع، حكم المبتدأ، وهذا أكثر من مسألة دقيقة ومشكلة وحالاتها كثيرة، حكم المستحاضة وآثار الاستحاضة. سيذكر الفقهاء كذلك ما يسمى تغير العادات أو تغير العادة، بمعنى المرأة من عادتها أن يأتيها الدورة كل 6 أيام 7 أيام، هذا وضعها الطبيعي، لكن أحيانا تتغير يسمون الطوارئ العادة، تقدم تأخر يصير فيه تقطعات، هذه الطوارئ يصير فيه ما يسمى نشاف، ثم يكون عندها شبابي صفرة كدرة، هذه التغيرات تطرع العادة. هناك التلفيق في الحيض، يعني أحيانا المرأة كذلك تتقطع عندها، وأحيانا هي كما قلنا الاضطراب في الغذاء عندها أو في النفسية، فقد ما يستقر عندها دم الحيض فينزل نص يوم ثم يتوقف وهكذا، هذا يسمونه التلفيق أو الملفقة. ثم سيذكر مؤلف النفاس وأحكامه. هذه خريطة عامة لهذا الباب، يعني سيذكر مؤلف أول شيء كما قلنا من لا حيض لها، ثم مدد الحيض، ثم مدد الطهر وأحكام تعلق بالحيض من طهارتها وصلاتها ونحو ذلك، ثم المبتدا وأحكامها، ثم المستحاضة المعتادة، و ثم الطوارئ الحيض أو يسمون تغيرات العادة، ثم أحكام المستحاضة، والباب اللي بعده باب النفاس. طب نتجاوز الأشياء المعروفة. شوف تعريف المؤلف قدمه طبيعة وجبلة، بمعنى أنه لابد من طبيعة المرأة ينزل مع هذا، بل كثير من ما يسمى الحيوانات الثدية ينزل مع هذا كالأرانب والقرود نحو ذلك، لكن يختلف طبعا. فدم طبيعة وجبلة، وذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعائشة كانت تبكي في الحج، قال ما يبكيك يا عائشة؟ وذكرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ليش ضايق صدرك أنت؟ ترى هذا شيء طبيعي، لكن ما كان ضايق صدرها لأجل ذات الحيض، إنما سيفوتها ماذا؟ سيفوتها تقول يرجع الناس بطواف بحج وعمرة وأرجع بحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحج قال لها ترى سيكفيك لك قارنة، سيكفيك حجك طوافك لعمرتك وحجك، لكن ما رضيت أصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال أحب رضاها مدام في طاعة الله عز وجل، كما قال عز وجل في أول صورة التحريم تبتغي مرضات أزواجك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي مرضات مثل عائشة. فأمر عبد الرحمن بن بكر بعد الحج ماذا يفعل بها؟ أن يعتمر بها من التنعيم. فهو دم طبيعي وجبلة، إذا المرأة التي ما يجيها دم حيض وعمرها مثل 15-16 أو هي بالغ ولها فترة ثم انقطع دم الحيض، أحيانا قد تروح تعالج وتروح للطبيبة النساء والولادة وغير ذلك تقول تأكد شو وضعها، يعني في مشكلة. فقالوا يخرج من قاعد الرحم في أوقات معلومة، فهو يخرج شهريا من المرأة من قاعد الرحم. يبقى ما يسمى التفسير العلمي الفسيولوجي أو يعني الطبي لمثل هذا. طب المؤلف قال الحكمة من الحيض خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. يبقى الكلام هذا مشكل يعني طبيا في العصر الحاضر. المشكل أن نقول هذا الدم هو غذاء الولد وتربيته إلا نفسره تفسير آخر. يعني هو طبعا فسره الشراح يعني فسر هذا الكلام مثل في الشرح الكبير وغيره. قال أن الرجل خلق بالقوسين نحن نسميه هرمونات يعني باللغة المعاصرة. الأصل هذا ينصرف غذاء للجنين في بطن أمه ثم يتحول إذا ولدت إلى هرمونات حليب. إذاك المرأة الحامل ما تحيض والمرأة المرضعة وترضع إرضاع يعني منضبط. إذاك المرأة من طرق ما يسمى موانع الحمل عندها الرضاع منتظمين. فإذا المرأة كانت ترضع رضاع منضبط كذا غالبا لا يأتيها الحيض. وقد يأتيها ما يسميها أخت النفاس تأتيها فقط دورة بعد النفاس فينصرف إذن إلى هرمونات حليب. وذاك حتى قل ما تحيض المرضع. قالوا فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاع صار لا مصرف له فيستقر في الرحم ثم يخرج كل شهر حسب ما ركبه في طبيعه. طب هذا تفسير الفقهاء القديم. لكن لو ترجع إلى كلام المعاصرين من أطباء مع اضطرابهم كذا لكنهم شو بيتفقون أنهم أن كل شهر تخرج بيضة واحدة من المبيض ثم تستقر في الرحم فهي تنتظر ما يسمى فترة الإخصاب تلقيح عن طريق الحيوانات المنوية. طيب فإذا لم يصادفها تلقيح طيب إذا صادفها تلقيحا فسيكون حمل بإذن الله عز وجل. طيب إذا لم يكن لها تخصيب بقدر الله عز وجل فإنها تنفجر دما. يقول عاد أحد الأطباء قرأ لها اليوم هذا كتاب سواء جسم الإنسان فيقول أنها كانت تعلن حزنها إن تعلن حزنها أنه ليش ما صار فيها حمل فتتحول إلى دم. هذه من التفسيرات. هم التفسيرات كذلك العلمية لهذا الحيض اللي يفيدنا في الفرق بينه وبين بين الاستحاضة وغير ذلك. حتى مكان ما يسمى نزوله طريقة نزوله ثخار يعني أنه يعني كما يقال قوته ثخانته أنه كأنه مثل ما قال انفجار داخل الرحم بمعنى أنه كانوا يسمونه الغشاء الداخل للرحم أو يعني هو الذي يتحول يخرج حتى قالوا يخرج معه حتى أشبه بنسيج وأشبه بلحم يعني يخرج من مع هذا الدم. في مدة الحيض لاحظ المؤلف رحمه الله سيذكر أحكام يعني أعداد معينة أخذها من الاستقراء يعني كل ما سيذكر المؤلف أخذها من الاستقراء. فعنده في مدة الحيض عندنا أقل وش نص المؤلف أنا أقل الحيض كم أقل الحيض يوم وليلة لا ليس أقل سن أقله يوم وليلة. فعندهم لو حاضت المرأة نص يوم أو لحظة أو دقيقة خمس دقائق ليس حيض لا يعتبر أحكام الحيض. أكثره عندهم 15 يوما وهذا كذا أخذوه من استقراء واقع التابعين بعدهم. غالبه كما هو معلوم 6 و7 هذا بنص الحديث وهذا معلوم حتى طبيا واقعيا عند النساء. طيب مدة الطهر أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أنا أسمع أطباء اليوم يقولون قيس 16 يوم إنه فيقولون 16 يوما يعني هذا أقل طهر بين حيضتين لكن فوق نصه 13 إلى 14 يوما. هذا الشيء يفيدنا في مسألة أنه ممكن تحيض المرأة في شهر 3 حيضات وهذا يفيدنا كذلك في باب العدة. طيب مسألة ذكرها المؤلف هنا أكثره لا حد لأكثره. لماذا؟ لأن وجد نساء أصلا ما تحيض. يجد مرأة أنه تمر عليه السنة والسنتين ما تحيض باعتبار إما باعتبار كما قلنا رضاع باعتبار اضطراب في هرمونات بسبب إياس بسبب استئصال الرحم. الآن لو استئصل الرحم صار عندها التهاب قد تكون عمرها 30 و35 توها لكن في استئصال الرحم خلاص ما ينزل مع عدم الحيض ولا عندها فرصة حمل كذلك. طيب أقل سن تحيض فيه المرأة ذكر المؤلف كم نعم 9 سنين. فلاحظ قبل 9، فلو جت بنت في الابتدائي عمرها 7 وقالت يمه ترى نزل معي شيء، فنقول لا عبرة به، هذه يسمونه نزيف استحاضة، لكن لا يعتبر له أحكام الحيض. طيب ما دي لكم يا مشايخنا؟ قالوا الاستقراء، قالوا أنه لم يوجد من تحيض بأقل من ذلك. وأخذوا كذلك من عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وعائشة وكانت تحكي عن نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام متى بنى بها. نعم بنى بها ودخل بها وهي 9. ذكر الحنابلة بن عقيل ما أدري في أحد من التهامة يقول أن نساء تهامة يحضن في 9 سنوات. هو معروف عموما أن المناطق الحارة طيب يحضن قبل، المناطق الباردة الآن يذكر أنه حتى ما يسمى البلاد الباردة مثل أذربيجان روسيا قد تتأخر إلى 15-14 نسائهم، لكن المعتاد طبيا الآن إلى 13 سنة. يعني هذا الوضع المتوسط النساء يعني بسن الدراسة عندنا تقريبا في المتوسط، لكن قد تحيض قبل وهذا يكثر. طبعا ابن تيمية رحمه الله في كل هالمسائل يقول لا حد لها. هذا أحمد العطيفي يبدو من أهل التهامة ومجازان، يقول عندنا أكثر شيء في 5 و6، وفعلا وارد أنه في المناطق الحارة إذاك ما شاء الله الجازان يتزوجون بناتهم ما شاء الله بدري وحتى شبابهم. فيقول المؤلف إذن لاحظ. طبعا ابن تيمية في هذه المسائل كلها في العدد والتقديرات يقول ما عندنا نص شرعي، فلماذا نجعل حكما شرعيا متعلق بعدد لم تحده الشريعة في مثل هذا؟ في المسائل ستاتي كذلك. قال إذن فإراد دما لدون ذلك فليس بحيض، قال لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح أي إن صلح دم حيض فحيض. إذا قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، شلون تصير ذي جدة عمرها 21 سنة؟ يا أحمد يمكنك رأيت جدة في جازان عمرها 25 و26، يعني يمكن عندنا في المتوسط ممكن 37 وارد تكون جدة، لكن 21 هذه صعبة. لكن خلنا نتصورها كيف. الآن هذه واحدة لما صارت عمرها 9 سنوات أحسن تزوجت، وبعد سنة لما صار عمرها 10 أنجبت. طيب فهذه هدى طيب تزوجت ثم أنجبت إيمان، فإيمان نفس أمها ما شاء الله على سنة أمها، لما صار عمرها 9 سنوات ليش تزوجت، ثم لما صار عمرها 10 ولدت، ولدت بنتا مثلا أو ولدت ولدا، فولدت عبد العزيز. فعبد العزيز يقول لهدى جدتي كم عمرها؟ 21. طيب أكثر سن تحيض له المرأة عندهم سن الياس، لأن الياس منصوص عليه في الشريعة كأصل كما قال في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض. فالفقهاء يرون أنه 50 سنة، وهذا كذلك بنوا على الاستقراء وقول عائشة إذا بلغت مرة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وبتيمية كما رأيت يقول لا حد لأكثره، ويأخذ هذا كذلك من جهة ما يسمى الوجود، يقول أنه وجد في النساء من تحيض. والعجيب واللطيف أنه نظن أن المرأة التي تحيض قبل تحيض مثل عمرها 9 و10 أو مثل نساء تهامة أنها تبكر في الياس، هو العكس سبحان الله القاعدة. وهذه كذلك سألت عنها كذلك طبيب أكد ذلك، ويبدو الواقع يثبت ذلك. بنا المرأة إذا مثلا حاضت أول حيضة لها وهي في مثلا في سادس مثلا عمرها 11 سنة ممكن ما شاء الله تصير 52-53 عندها فرصة إنجاب، يعني وعندها فرصة كذلك أنها تحيض. أما إذا كانت تأخرت ما حاضت إلا 15 يمكن تصل 40 وخلاص وقفت يعني أيست. إذا فابن تيمية رحمه الله يرى أن القضية هي متعلقة ب متى رأت الأنثى حيضا فهو حيض، أقل من 9 أكثر، وأن أحكام الحيض علق الله زل على وجود الحيض قل هو هذا ولم يحده بسن معين، فوجب الرجوع إلى حقيقة الحيض. وقد تحدده بسن يحتاج إلى دليل، وحتى الحنابلة ما عندهم أثر ربما من الصحابة، وأنه كذلك الاستقراء بنوه على الغالب في الواقع، والغالب صح أنه هذا هو الغالب، لكن لا يعني وجود استثناءات. يقول المؤلف: لا فرق بين نساء العرب وغيرهن. لماذا المؤلف أكد ذلك؟ لأن في رواية مشهورة عند الحنابلة أشار إليها المقنع وغيره، أن نساء العجم تيأس في 50 ونساء قريش إلى 60، وهذا يعكس القاعدة ذكرتها قبل قليل. وذكروا أنه مجموعة حتى من نساء ذكروا أن ولدت مولود وسموا أسماء، يعني سموا مثلا هند بن كذا ولدت موسى بن عبد الله بن حسن، طيب ولها 60. إذن عندهم حالات في مثل هذا. طبعا بعد 60 لا خلاف أنه لا يحصل لأن هذا إياس، وعلم المرأة أن لها سن تيأس فيه. لكن وين الإشكال عندنا؟ اللي بين 50 و60، إذا رأت المرأة دما، فإذا رأت دما وتعرفه أنه حيض وله وقته وآلامه وأوجاعه ولونه ورائحته، الفقهاء الحنابلة يقولون هذا ليس بحيض، هذا دم نزيف، دم استحاضة، قال يكون حكمها حكم المستحاضة. وقالوا هو مشكوك فيه، لا تترك الصلاة ولا الصوم لأن وجوبه متيقن. وقالوا تقضي الصوم احتياطا، يعني هو محتاط لهذا، فقال تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم، قال احتياط. ثم قال المؤلف رحمه الله: هل تحيض الحامل؟ هذه مسألة طبية. الحنابلة يرون حتى هو رأي الأطباء المعاصر قديمهم معاصرين أن الأصل لا تحيض. وقال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وهذا معروف عند النساء. وما استدلوا لذلك كما ذكر ابن منجى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر زوجته ويحاض قال لعمر، قال مره فليطلقها طاهرا، قال حائض مره فليرجع ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فكأنه جعل الطاهر نقيض الحامل، أن الحامل يعني لا تحيض، فجعل الحمل على من عدم الحيض كما جعل الطهر على من عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أو طاس أحد الغزوات، قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تحيض حيضه. وقالوا كذلك أنه بالاستقراء زمان لا يعتد في الحيض. بالنسبة إذا رأى الطيب الحامل دم، فإذا رأت المرأة دما، فيقول المؤلف نفرق، هل هو قبيل الولادة ولا مبكرا؟ فإن كان رؤية الدم أثناء حملها فهذا إيش حكمه كما قلنا؟ هذا دم فساد، بمعنى دم استحاضة، لا تترك العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. في الحالة الثانية إن كانت رؤيته للدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، شو نسمي هذا؟ خلاص يكون دم نفاس. وإذا كان مع أمارة، وأغلب الأمارات التي تعرفها النساء أنه دم نفاس أمارة الطلق، أن تحس بما يسمى الطلق وألام الحيض أدام الولادة. قال ولا تنقص به مدته. كيف لا تنقص به مدته؟ وعندهم كما سيأتي في النفاس كم مدته؟ 40 يوم. طيب فيقول لو نزل معها دم 3 أيام قبل الولادة فهذا يترتب على إحكام النفاس، لكن لا يحسب من 40. طيب أقل الحيض من حيث الأيام اسم الله، قال يوم وليلة. فقال روي عن علي أنه قال أقل الحيض يوم وليلة، وبنوا كما قلت على الاستقراء. أما أكثر الحيض ف15 يوما، وذكروا قول عطاء قرأيت من تحيض 15 يوما، وغالبه 6 أيام بأيامها أو 7 كما جاء في حديث حمنة قد تحيض في علم الله 6 أو 7. طيب أقل الطهر 13 يوما، أخذوا هذا من أثر علي. كيف أثر علي؟ وقصة مشهورة، جاءت امرأة طلقها زوجها وجت بعد شهر بس، قالت إني حضت في شهر واحد كم؟ 3 حيض. استغرب، لأن هذا خلاف العادة، العادة أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، وحتى طبيا الآن أنا كذلك سمعت كذلك مقطع لطبيب متخصص بمثل هذا يقول طبيا عندنا المرأة ما تحيض إلا مرة واحدة في الشهر، يعني قد سيأتي أنه تطهر يوم وليلة، لكن إذا حاضت فهو تابع للدورة الشهرية، لكن ما عندهم طبيا ما يمكن أنها تحيض في شهر أكثر من مرة. لكن خلنا نأخذ بهذا الحادثة، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. الآن قال علي رضي الله لشريح القاضي قل فيها، فقال إن جاءت ببينة في شهود مما يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، ما معنى قالون؟ جيد بالرومية، تعرفون كان الاستخدام يسمى اللغة غير عربية عند الحاجة أو القليلة لا إشكال فيها، ما ذكروا ذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أم خالد بنت حبشية صغيرة وكانت لابسة ثوب جميل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة يا أم خالد. سنة ما معنى سنة؟ لو تقول واحدة أثيوبية عندكم شغالة هذا سنة، يعني هذا جميل باللغة الحبشية. من الطريف هو ذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أنه سئل مرة، طبعا أن الطلاب الشيخ ينفون القصة هذه كالشيخ أحمد القاضي وغيره، أنه سئل مرة هل يجوز التحدث باللغة الإنجليزية عند الحاجة، فقال الشيخ يس. إيه؟ طبعا مسألة التكلم باللغة العربية واعتيادها ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن الاعتياد عليها هذا يقول حتى قال هو من صفات المنافقين ما يسمى الاعتياد عليه والفخر بها، لكن عند الحاجة أو الكلمات اليسيرة الناس تعودوا كلمة أوكي وكنت مدري إيش التي اعتادها الناس ودخلت في لغتهم. قال المؤلف ولا حد لأكثر أكثر الطهر بين الحيضتين لأنه قد وجد كما قلنا من لا تحيض أصلا. قال نعم لا شك الأفضل البعد والإنسان يعتز بلغة العربية يتكلم بها وينطق بها ويكتب بها، لكن غالبه بقية الشهر كم سيكون غالبه؟ 23-24 صح، إذن غالبه من 23-24 هذا غالب الطهر، لأن إذا قلنا مرة تحيض 6 أو 7 أيام سيبقى 23-24. قال مولف الطهر زمن حيض، ما هو يعني ضابط الطهر في أثناء الحيض؟ قال خلوص النقاء، خلوص النقاء. طيب شو ضابطه؟ هم ذكروا له شيئين، إما ما يسمى أن تنشف بحيث تضع قطنة أو منديل تحتشي بها تدخلها في فرجها ورحمها وتأكد أنه فعلا خاص ما في شيء نزل منها خاص نشفت. وكذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها قضية ما يسمى القصة البيضاء عندهم، وهذا تأتي كل النساء يعني كان قصة شفافة قطعة تعرف بها المرأة انقضاء دورتها، وإذا كان النساء يأتينا لعائشة رضي الله عنها في آخر يوم بمنديل أو بقطن فيه أثر فتنظر له عائشة لأنه شكين ها صفرة كدرة دم، فعائشة لأنها فقيها وامرأة فكانت تفتين بمثل ذلك، وكانت تقول لا تعجلنا لا تعجلنا حتى ترين القصة، حتى ترين القصة البيضاء. وهذه في فائدة يعني موضوع أنه جيد أن يكون من نسائنا من يتصدين لإفتاء الناس في مثل ذلك الفتوى إفتاء النساء لأجل البعد عن حرج المرأة من فتوى الرجال، وكذلك لأنها أعلم كما يقال بنسائها. مشكلة طبيبة النساء قد تفيد لكنها قد لا تفهم الفقه المتعلق بهذه المسائل. وذلك لما قال زوجي يسألك المحيض قل هو أذى، الله عزل وصف المحيض بالأذى، فإذا ذهب الأذى خلاص وجب أن المرأة طهرت. قال ابن عباس إذا طهر إذا رأت الطهرة ساعة فلتغتسل، إن نشفت ساعة ما شافت فلتغتسل. بعضهم يقول مثلا أنه لابد نص يوم أو يوم، قالوا لأن الدم كما يعلم من حال المرأة في أول يوم يومين المرأة يكون الدم يعني متواصل، لكن آخر الأيام يكون في تقطع ويكون قليل. فقالوا لا عبرة من قطع يسير، ومتفقين الفقهاء لا عبرة من قطع يسير اللي تنقطع ربع ساعة ثلث ساعة، هذا من طبيعة المرأة ورسمها في الأيام الأخيرة. لكن إذا وجد انقطاع كثير بحيث يمكن فيه الصلاة يمكن فيه الصوم ويمكن فيه تأدي العبادة، قال وجبت عليها لأنه خلاص الآن طهرت. طيب قال المؤلف حكم الوطء في الطهر أثناء الحيض، أحيانا يكون هناك طهر أثناء الحيض، قال لا يكره وطؤها إن اغتسلت، ولو كان تعريفه المرأة في زمن الحيض، يعني المرأة مثل معتادة يأتيها دم الحيض مثلا من قلنا من يوم 15 إلى يوم 21، هي لما جت يوم 19 كانت تستخدم مثلا ما يسمى في أدوية أو في علاجات حتى شعبية وأكلات يعني تنشف المرأة. فيقول المؤلف طيب لو طهرت وهي في الزمن كانت معتادة هذا زمن حيضتها، يقول اغتسلت لا يكره وطؤها، للعبرة بقل هو أذى فاعتزل النساء، فإذا لم يكن هناك أذى فلا لا إشكال في ذلك. طيب الآن سيذكر المؤلف حكم قضاء الصوم والصلاة للحائض، هذه معروفة وسهلة الأحكام نمر عليها سريعا. قال المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة وهذا بالإجماع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال أليس إذا حاضت لما سأل لما تكلم عن نقصان دينها، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد يسأل بعضنا لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، نطرح هذا السؤال والتساؤل. جيد، الصوم مرة في السنة، الصلاة تتكرر، أحسنت. أول شيء ننطلق من التعبد، وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة التابعية عن معاذة كم في الصحيحين، سألت عائشة سؤال هذا قالت ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، عائشة مباشرة تربت في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام على استجابة، قالت أحرية أنت، يعني هل أنت من الخوارج احتسن السؤال هذا، ليش تترضين، ليش أصلا يكون في بالك السؤال هذا، حروراء بلد في العراق خرج من الخوارج، قالت لا ولكني أسأل مجرد ترى سؤال بس. فقالت كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذا قضية استجابة. لكن مع ذلك هل في حكم تلتمس؟ نعم، هي ذكرتموها أن الصلاة تتكرر، فلو كانت المرأة تقضي 35 صلاة إلى 40 صلاة في حرج عليها كل شهر، أما الصوم 6 أيام 7 أيام ممتدة كذلك تقضيها في 11 شهر موسع. مما ذكر المؤلف في أحكام الحيض نرتبها الآن، في أحكام نقول موجبة ومسقطة ومانعة، مثل المانع جواز الصلاة وعدم صحتها، عدم جواز الصلاة وصحتها كلها الموانع، عدم جواز مس المصحف، عدم جواز قراءة القرآن، كذلك ماذا اللبث في المسجد، انتهت هذه موانع سيذكرها المؤلف، وهذه سبقت كلها في باب نواقض الوضوء باب الغسل. طيب بالنسبة للموجبات، موجب لقضاء الصوم الكفارة بالوطء فيه كما سأتي. طيب مسقط يسقط ماذا؟ قلنا الصلاة ولا ليس في قضاء، مانع يمنع قلنا صحة الصلاة وجوازها وصحة الصوم وجوازه، وكذلك نعم يمنع حل الوطء ويمنع جواز الطلاق، يعني من الطلاق محرم فيه. سيذكر المؤلف في هذه الأحكام منها ما لا ينتفي إلا بالغسل بنية، وهذا هو الأصل، يعني لا ينتفي بعض الأحكام إلا أن تغتسل وبنية بعد، منها لا يكتفي بالطهر بمعنى انقطع الدم خاص، وسيذكر المؤلف وهي الصيام. طيب فيباح صومها ويصح كالجنب كما تعلمون، أليس الجنب إذا استيقظ جنبا أو كان من احتلام يجوز يصح له صيام، يصح حتى ما اغتسل. كذلك الطلاق قالوا فيجوز تطليقها ويباح بعد الطهر وقبل الغسل. وكذلك وجوب الصلاة، إن الصلاة واجبة عليها، إن لو تأخرت الاغتسال نقول الصلاة واجبة عليك. وكذلك وجوب الكفارة بالوطء، لو وطئ الإنسان في هذا الوقت يجب الكفارة في ذلك. قال المؤلف لا يصح أن الصوم والصلاة من الحائض بل يحرمان منها، وهذا واضح ومستقر عندنا. قال كالطواف، وهذا مر معنا وسيأتي كذلك في كتاب الحج. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيش؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قراءة القرآن مر معنا كذلك، لا يقرأ الجنب والحائض شيء من القرآن، لكن استثنى تذكرون بتيمية قال إذا خافت نسيانه، وبعضهم قال بكراهة ذلك، لكن بدون مس مصحف. ولف المسجد كذلك جاء في الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا يمر به إن أمن التلويثة، إذا أمن التلويثة فتمر به. قالوا تتوضأ كالجنب من باب التخفيف، هذه أحد الروايات عند الإمام أحمد. قال ويحرم وطؤها في الفرج، هذا هو الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء الآية قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في وقت الحيض ومكان الحيض وهو الفرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي في المرأة الحائض، إلا لمن به شبق. استثنى الفقهاء شبق بشرطه. طب شروط الشبق سيأتي في كتاب الصوم سيذكرها البهوتي. قالوا بأن لا تندفع شهوته بدون وطء، إن قد تندفع شهوته مثلا باستمناء، أن تستمني بيد زوجتي، وهذا ذكرها كشافقين مثلا، أو قالوا يخاف الضرر عليه، قد شقق أنثيه. قال ولا يجد غير الحائض، قد يكون عنده زوجة أخرى مهي بحائض. قال مولي فإن فعل، إن حصل أنه جامع قبل انقطاع دم الحيض، من جامع مثل حشفته ولو بحال ما يسمى الموانع أو يسمى العزل الذكري، أو حتى مكرها أو ناسيا رجال، ما يعذرون في مثل ذلك، لأن هذا فيه إتلاف فلا بد فيه من الكفارة. الكفارة أخذوها من قول ابن عباس روية مرفوعا وموقوفا، يتصدق بدينار أو نصفه، والأصح أنه موقوف على ابن عباس. طب اختلفوا هل هو هذا التخير أو يفرق ما يسمى بالدم، فإن كان في أول الأيام يكثر الدم فيكون دينار، آخر الأيام يكون نصف دينار، وذكر مراد بالدينار. قال ويجزي لواحد أن يعطيه دينار واحد مسكينا وتسقط بعجزه، إذا عجز كالكفارة في نهار رمضان. والمرأة المطاوعة إذا لم تكره كالرجل في مثل هذا الحكم. ذكر مالك ما يباح للرجل والمرأة في أثناء الحيض الاستمتاع، وهذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. وقد ذكر مؤلف أمثلة على مثل ذلك، قال كالقبلة واللمس والوطي دون الفرج. وتعرفون يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كان قريب منه اليهود، اليهود كانوا متشددين في مثل التعامل مع المرأة كما جاء في الصحيحين، فكان إذا حاضت امرأتهم لم يؤكلها ولم يشاربها ولم ينمحها، شدد الله عليهم أو مشددوا أنفسهم. لكن الإسلام لا، جاء المرأة كغيرها، فقط ما استثنته الشريعة فقط المباشرة في الفرج بس، ولا الباقي كله مباح. وبل النبي صلى الله عليه وسلم ما نسميه من حسن تبعله وحسن معاشرته لزوجه أنه كانت تقول وأتعرق العرق العظم وأنا حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم طيب من أثر ريقها فيأخذه بعدها وهي حائض. لكن نبه المؤلف يسن ستر فرجها بفوطة أو بسروال أو نحو ذلك. قال وإذا رد وطأها فادعت حيضا، هذه مسألة هل يقبل الدعاء؟ دعاها للفراش قالت لا أنا حائض، فيقول يقبل قولها في مثل ذلك، لأن الله عز وجل قال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، فلما جعلت الشريعة اعتبار قولها فيما يتخلق في رحمها من حيض وحمل فاعتبر قولها. ما الذي يباح بين انقطاع الدم والاغتسال؟ أحيانا المرأة ينقطع دم الحيض عندها مثلا الساعة 9 صباحا، لكن تقول شو اغتسل الحين؟ تونا على الصلاة، تو صلاة الظهر الساعة 12. طيب هذه الفترة الثلاث ساعات دي ما اللي يباح فيها؟ ذكر المؤلف أحكام، قال فإذا انقطع الدم وانت تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. إذن ما الذي يباح؟ الصيام يباح وتصح منها كالجنوب، وكذلك الطلاق يقع. وذكر كذلك سقوط فرض الصلاة، سقوطه بالحيض وقد زال. فالمرأة لو جتها وقت الصلاة وهي ما اغتسلت نقول الصلاة هذه واجبة عليك الآن، أما سائر المحرمات باقية لأنها متعلقة بالاغتسال. مثال اتيان زوجها لها كذلك، صحة الصلاة كذلك، صحة الطواف. طيب انعدمت الماء ومر معنا في التيمم قريب منه، فهي كالجنب وكصاحب الحدث الأكبر، ماذا يفعل؟ يتيمم. ذاك جاء في الآية أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا، ملامسة النساء يعتبر حدث أكبر. وجاء في حديث عمران بن حسين ما رأى رجلا معتزلا لم يصلي قال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جلب ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. والحائض والنفساء حدثهما أكبر كالجنوب، فإذا تيممت حل وطؤها. طيب هذه مسألة ذكرها مؤلف مسألة طريفة، وهي مسألة المشكلة إذا صارت مسلمة ومعنده ركب رأسها كما يقال مين مغتسلة، والرجال ينتظرها سبع أيام يعني كما قال مشتاق لها وهي رافضة الحين. فيقول مؤلف يأخذها بالقوة بشعرها، قال وتغسل مسلمة الممتنعة قهرا. طيب إذا غسلها قهرا يجيب مهيرشها ويدخلها. طيب يقول هنا لاني ما يحتاج إلى نية، يعني كأنه يقول المؤلف عندنا غسلين، عندنا غسل يحتاجه تحتاجه المرأة للصلاة هذا لا بد فيه من نية، لكن عندنا غسل فقط لتباح لزوجها هي تكون نظيفة لزوجها فهذه لا يحتاج فيه إلى النية، يعني هذه كما تنوي يمكنها يعني ما تريد ذلك، مع ذلك قال يحق لزوجها كالكافرة العذر، مثل الكافر اليهودي النصراني إذا أمرها زوجها وهي ما عندها نية لأن العذر، لكن هل تصلي به بالغسل؟ لا، نقول قومي اغتسلي لأن غسلك كان بدون نية ولا يصح الغسل كطهارة شرعية يستباح فيه الصلاة إلا بنية. وهذه كما يقول في الإنصاف المرداوي قال هذه مسألة يعاي بها يلغز بها، يعني مسلمة اغتسلت ولا يحل لها أن تصلي، اغتسلت من حيث هي مسألة مرأة إذا اغتسلت قهرا أو غسلت قهرا. قالوا كل ممتنع من الزكاة، الآن الممتنع من الزكاة قلنا وسيأتي في باب الزكاة أنه يأخذها الإمام قهرا منه فتصح منه. قال المؤلف طيب لو كانت مجنونة فينوي عنها وليها أو قال زوجها كالميتة وكالميتة مغسله ينوي عنه. طيب الآن نبدأ بالمبتدأ، وهذا الآن نبدأ بالمسألة الدقيقة جدا. مسألة المبتدأ شوف خل أوضحها لكم يا أيها الإخوة والأخوات، مشكلة علماء الحنابلة أنه عندهم الدورة الشهرية العادة الشهرية لا تكون عادة إلا بتكرر ثلاث مرات، يعني طيب هذه امرأة قلنا في يوم متوسط اسمها هدى، طيب أول دورة جتها في شهر محرم، متى جتها؟ جتها الدورة مثلا في يوم 10، وجت قبل فترة سوى لها حفلة واحدة في المتوسط توه تجيها الدورة. طيب فالمقصود أن يعني جتها في المتوسط الدورة الشهرية، يعني أنتم مستقر عندنا أنه خاص تجلس إلى أن تخلص الدورة عندها 6 أيام 7 أيام، والمرأة تعرف دورتها كما قلنا بلون الدم، وسيأتي طبعا تفصيل أكثر بالأعراض التي تأتيها من تعب من رائحة الدم من عادة وقاتها المعتادة بوقتها المعتاد. الحنابلة لا، مشكلتهم وهذه صعبة المسألة وصعبة هذا الباب، لا يقول كأننا نخليها تحت مراقبة 3 أشهر خلينا بقولها باللغة الدارجة عندنا، نخليها تحت مراقبة 3 أشهر نشوف، لأنه ما تتكون العادة عندهم إلا بثلاث مرات. طيب وش العلمة هذه المبتدأ؟ قالوا المبتدأ في زمن يمكن يكون حيضا، لما قلنا في إن عمرها 11-12 ممكن يكون حيضا، رأت الدم ولم تكن حاضرة أول مرة تحيض. قال تجلس بمجرد رؤية الدم الحيض تدع الصلاة والصيام ونحوها، ولو كان أحمر أو صفرة أو كدرة أقل الحيض. طيب كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. إذن في الأخت هذه اللي جاها في محرم 10 محرم نقول خلاص اجلسي كمثل جاك الظهر، خلاص اجلسي إلى 11 الظهر. طيب تقول ينزل معي دم الحيض إلى الآن، نقول لا لا روحي اغتسلي جزاك الله خير. قال لنا آخر حيضة حكما، يقول حكما نعتبر الحيضة حقتها يوم وليلة باب الاحتياط. بعدين تجي تصلي تصوم، شلون تصلي عليها حيض؟ يقول لي لأنه ما ندري هل هذا حيض ولا استحاض، ما ندري كم عادتها، احنا الآن تحت مراقبة عندنا. قال وتصلي وتصوم لا توضع احتياطا كذلك. طيب فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، يعني معنى جاه دم الحيض من 10-17 هذا دون 15 يوم، شو نقول لها؟ خلاص تغتسل، هي ترى لما خلصت يوم وليلة اغتسلت، بعد اغتسلت مع أنها عندها دم الحيض لكن اغتسلت. فلما جلست 17 يوم تقول انقطع عني الدم، حصل عندي نشاف ونزلت القصة البيضاء المنطهرت، فهنا تغتسل. طيب هي اغتسلت يوم 11 طبعا لأنه هذا صالح يكون حيضة، احتمال كبير أن يكون حيضها 7 أيام. ثم ماذا؟ هذا شهر محرم، نقول كذلك الله يقويك في شهر صفر سوي حسبة، وإذا كان عندك تطبيق بالجوال يعني تعرفين فيه فترة الدورة كذا اضبطي حساباتك. طيب كذلك صفر مثلا جاها من قل من 9-16 في تجلس يوم و10 تغتسل، المقصود أن تجلس يوم كامل ثم تغتسل. يعني حتى ما أجلكم تحتارون خلا جاء في صفر في 10 صفر، فنقول يوم 11 إذا خلصت يوم وليلة تغتسل وتصلي تصوم، ثم لما إذا انقطع مثل 17 خلاص تغتسل وخلاص. طيب باقي لازال تحت مراقبة أختنا في الله هذه هدى، جاء ربيع الأول كذلك نفس الفكرة، جاها مثل في يوم 10 خلاص اغتسلي يوم 11، ثم إذا طهرتي في 17 الحمد لله. ليش يا مشايخنا تقولون ذلك؟ ليش ما ريحتونا من البداية في محرم؟ قال ما ندري مو بكيت، لأن ما تكون العادة عادة إلا بالتكرار 3 مرات، فنجعلها تحت مراقبة 3 مرات وثلاثة أشهر حتى نتأكد كم دورتها وعادتها. طب الآن لاحظتوا كم دورتها صارت؟ استقرت خاص عادتها 7 أيام من 10-17 خاص دورتها إذا 7 أيام وخاص. طيب الربيع الثاني خاص ما يحتاج تجلسين يوم وليلة، خاص عرفنا دورتك 7 أيام وخاص هذه عادتك. وإذا قال المؤلف وتفعل ذلك ثم فإن تكرر الدم 3 ولم يختلف ويصير، قال هذه عادته خلاص فهو كل حيض وتثبت عادة تجلس في الشهر الرابع. خلصنا باقي هي صامت الحين ولا صلت تلك الأيام، شو نسوي؟ قال إذا لا تثبت دون 3. طب ليش أول شيء مؤلف قال 3؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة أيام أقرائك، قال والأقراء جمع وأقله 3. ثم قالوا لأنه يعتبر فيه التكرار حتى يكون عادة، قالوا كالإقراء في عدة الحرة كما سأتي الشريعة، مع أنه استبراء ترى ممكن يكون بحيضة واحدة لكن الشريعة أرادت يعني لأجل ما يسمى التأكد والاحتياط قال 3 حيض، وسيأتينا في الباب العدد إن شاء الله. وكذلك الشهور قال 3 شهور، خيار مصرى 3 أيام، مولة المرتد يومها 3 أيام، كل الشريعة تمهل 3، تعليم الكلب قالوا 3 يعلم 3. فلهذا أنه الشريعة اعتبرت الثلاثية هذه تثليث. طيب وش المشكلة الآن؟ نرجع لسالفة لو كان أحد الأشهر رمضان، افترضوا قبل شوي قلنا إحنا محرم، خلوا أحد الأشهر الثلاث هذه رمضان، فيصامت طبعا لما حاضت من 10 إلى 11 قلنا خلاص هذا أفطري لأن هذا دورتك. لما جاء يوم 11 وهذا الشهر الثالث أو الشهر الثاني لها تو مبتدع، نقول لها جزاك الله خير اغتسلي وصومي. قلت شلون أصوم وأنا على الدورة؟ نقول لا أنت ترى تحت الاحتياط، ما ندري هو دورة ولا ما بدورة، ما استقر وضعك كذا إلى الآن، أنت تحت المراقبة. فإذا صامت ثم بعدين اكتشفنا في شوال إن دورتها 7 أيام، نقول تعالي تعالي تذكرين أيام صمتيها في رمضان يوم 11 و12 13 14 صمتيها وأنت حائض صح؟ أقضيها جن. قلت شلون تقولي لي صم صومي ثم تقولي أقضي؟ نقول كلها على سبيل الاحتياط. فالأول ليش أنت تصومين؟ ترى لأنه احتمال أنت مو بهذا الدم حيض، احتمال استحاضة ما أدري. فإذا إن شاء الله جاء شهر شوال وتأكدنا أن وضعك أنه دورتك 7 أيام خلاص، بعد ذلك يجب عليك قضاء تلك الأيام التي صمتها وأنت حائض، لأنك أنت صمتي وأنت حائض، وقد عرفنا ذلك بعد التجربة والتكرار. قال فيقضي واجب فيه أي ما صامت من واجب، وكذلك الطواف، وكذلك الاعتكاف لو كان اعتكافا منذورا. طيب مسألة ذكر المؤلف في أحوال المبتدا إذا ارتفع فلم يتكرر حيضه، هذه مشكلة. جاء حيضا واحدة في محرم ثم ما جاء حيض ولم يعد، أو أيست قبل التكرار يعني وصلت إلى سن الإياس 50 وما جاء دم مرة ثانية ولا ثالثة، فيقول المؤلف لا تقضي لأن أصل براءة الذمة. طيب المشكلة في أحوال المبتدا إذا جاوز الدم أكثر الحيض، كم قلنا أكثر الحيض بالأيام؟ 15 يوم. فأختنا في الله هدى هذه طيب لما نزل معها دم الحيض من 10 استمر إلى متى؟ 26، يعني عبر أكثر الحيض. قال المؤلف فهي مستحاضة بعد 15 يوم، خلاص نقول يوم 25 ترى هذا استحاضة. ثم بدأ المؤلف عاد يتكلم عن أحكام الاستحاضة. لازلتم نشيطين ولا صدعين رؤوسكم؟ جيد. إيه أحسنت يا أحمد، مذهب حنابلة بلا فقيها فعلا، لكن خلي أريحكم يعني القول المختار في هذه المسألة هو اللي اختار ابن تيمية، وكذلك يفتي به الشيخ ابن عثيمين كتاب أحكام الدماء الطبيعية، أنه ما في دليل على التكرار هذا، أنه مجرد مرة واحدة. فالمرأة إذا كما قلنا قل هو هذا، فإذا علمت المرأة أن هذا حيض وعلامات الحيض خاص بطريقة مبسطة وسهلة ما فيها التعقيد هذا، فتترك الصوم والصلاة، فإن طهرت الحمد لله. لكن كما قلت الحنابلة هم لأجل احتياط تحوط لقضية العادة. طيب تعريف الاستحاضة كما ومعلوم ذكر المؤلف، قال سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. إذن عندهم أنه الاستحاضة تسمى عندنا أشبه بنزيف. شوف أنا حاولت أجمع فروق وتتبعته، وجدت أفضل تفريق عن طريق هذه الصورة اللي ترونها أمامكم الآن، من أكثر من جانب، من 7 جوانب فرق بين الحيض والاستحاضة. هو شيء المصدر أن الحيض من قاع الرحم، أما الاستحاضة وسألت الطبيب اليوم كذلك أو سمعت الطبيب يذكر وتأكد المعلومة هذه، يقول أنه قد ما يكون حتى من الرحم، قد يكون أحيانا من عرق خارج الرحم، من عرق داخل الرحم، من الفرج، هو دم نزيف. كذلك تكونه الحيض قالوا كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطع من غشاء مخاطي، لقينا نسيج ينزل، ذاك أحيانا يكون ثخين لأنه يتقطع هذا النسيج. الاستحاضة لا، مثل الدم العادي اللي شوفه ينزل من دم الجروح. الكثافة دم الحيض كثيف كأنه محترق، أما الاستحاضة ليس كثيف مثل الدماء، لا تجلط الحيض، أما الاستحاضة يتجلط. اللون الحيض أسود محتدم، قد يتغير الحمرة، وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف أو يعرف، يعرف تعرفه النساء أو يعرف أي صلة رائحة. وقد يتغير الحمرة والصفرة والكدرة. أما الاستحاضة فهو مثل الدماء العادية أحمر قاني. الرائحة الحيض له رائحة كريهة، أما الاستحاضة ليس له رائحة. الوقت الحيض كما يعلم له وقت تعتاد النساء ودم طبيعي الجبلة. أما الاستحاضة فهو دم قد يستمر. لك تقول الصحابية تقول إني استحاض حيضة شديدة، وفي رواية قال أثج ثجا، قالت في رواية أملأ الطست دما، إني استمر الطست من شدة هذا. فهذا مرض ويكون في غير وقته. طب لاحظت المبتدأ كما ذكرنا تجلس أول شيء يوم ليلة، هذا ترخيص لها. فلم يجاوز دمها أكثر الحيض اغتسلت، إن جاوز أكثر قلنا نتكرر ثلاثة هذا الحيض، لما تكرر فليس بحيض ولا تقضي ما وجب فيه. وهذا ترخيص بالمبتدأ يعني، بس نشوفها من هذا الباب. طيب تجلس أقل يوم وليلة صح، ثم تغتسل تصلي. طيب يحتمل ذلك انقطع دمها لأكثر حيض، فإن انقطع لأكثر فيما دون اغتسلت، ثم إذا انقطع فيما دون وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. طيب بعد أكثر حيض شو نقول؟ يكون استحاضة. نعم. طيب إذا كان أكثر حيض فما دون انقطع لأكثر فما دون نقول اغتسلت، إذا انقطع ثم انتكار ثلاثا في حيض، إن لم يعد الدم ثلاثا فنقضى عليها. فإذا كرر ثلاثا حيض تقضي ما وجب فيه، إن لم يعد الدم ثلاثا ما عاد الدم كما قلنا لا قضى عليها. إن اختلف قدره في الشهور يعني شهر جاءها ست أيام، شهر ثمان أيام، شهر عشر أيام، فالقدر متكرر حيضتها. كيف؟ لو جاءها شهر سبعة وشهر تسعة وشهر عشرة كم نجل دورتها؟ يعني لما جت تحت مراقبة تقول أنا مشكلة اضطربت عندي الدورة، عندي جاء شهر سبعة وشهر تسعة وشهر عشرة يعني شهر سبع أيام، ما العدد المشترك؟ أحسن سبع أيام، فنجل دورتها القدر المتكرر هو سبع أيام. طيب إذا كان بعد أكثر قلنا هو يكون استحاضة. طبعا في المستحاضة ذكر مؤلف صور لها، إما تكون مستحاضة مميزة، والاستحاضة عندهم مستحاضة مبتدأ أول مرة يجيها دم الاستحاضة، أو استحاضة لا. فالمستحاضة مبتدأ بمعنى أول دورة معها جاء دم استحاضة، فيقول لا أكثر من حالة. إما تكون مميزة، كيف مميزة؟ أي تميز لون الدم، تقول أنا أعرف يعني هذا دم طيب حيض وهذا دم استحاضة، تعرف تميز. أو يكون لون دمها متميز، بعض النساء تقول أصلا دمي مختلط متواسي عندي الأمور، أحيانا بعض النساء تقول لا دمي فعلا ينزل معي أحمر قاني فأعرف أنه دم استحاضة، وينزل معي دم أسود أعرفه أنه دم استحاضة حيض. فنقول حكمها الأسود يكون دم حيض تترك معه الصوم والصلاة، أما الدم اللي تعرفه دم نزيف دم استحاضة تصلي، والأحمر استحاضة. طيب إذا كانت غير مميزة تجلس غالب الحيض، وغالب الحيض في النساء ستة أو سبع أيام. نعم. فإذا كانت مميزة قد يكون مميزة حيضتها ثلاث أيام، ترى النساء يختلفنا، بل غالب النساء يعني من سبع ستة أو سبع، ولكن يكثر مو قليل يكثر ثلاث إلى أربع أيام خمس أيام. فتجلس إذا لم يكن عندها تمييز، أحيانا تقول أنا مميزة أبد ينزل معي دم الحيض ثلاث أيام وأعرفه دم حيض والباقي دم استحاضة، نقول خلاص اجلس ثلاث أيام. لكن تقول لا أنا ما أميز الدم مختلط عندي أو ما عشان التمييز، يقول اجلسي غالب الحيض ستة أو سبع أيام كل شهر. الاستحاضة حكمه عند الفقهاء مرجع فيها إلى العادة، نبدأ بالعادة إن كان لها عادة. طيب إذا كان ما لها عادة نرجع التمييز، شوف إيش تمييزك. طيب إذا ما لها تمييز واختلط عند الأمور فالغالب. ونرجع كذلك أول وقت الحيض الوقت المعلوم عندها، وإلا فأول الشهر الهلالي، لأن أحيانا المرأة قد يكون مستمر مع الدم. المستحاضة لها أنواع. في مستحاضة معتادة. كيف مستحاضة معتادة؟ يعني لها عادة ثابتة. مثل هي عمرها 25 تقول كان معي عادة 6 أيام 7 أيام مولي طيبة، لكن سبحان الله أكلت حبوب منع الحمل أو أكلت كذا. والمرأة إذا أكلت مثل هذه الأشياء أو اضطربت نفسيتها أحيانا تضطرب عندها هذه، فقد ينزل مع عدم الاستحاضة أو قد يعني تضطرب حتى دورتها. فيقول لها حالتين كما سيذكر المؤلف، إما ذاكر العادتي أتذكر أن أذكر عادتي 6 أو 7 أيام، هذه شراكوا فيها خلاص واضحة تجلس عادتها المعلومة. المشكلة لا، البلد شذي ناسي على عادتها، ما الحل معها؟ نسوي لها عادة فورمات. طيب كيف؟ فإن كانت ناسي العدد الموضع، إن كان لها تمييز الحمد لله، إن ناسي العدد الموضع تقول ما أدري هو أول الشهر ولا أوسطه، ثم أنا ما أدري هو 6 أيام 3 أيام ما أدري. إن كان لها تمييز تقدر تميز فالحمد لله تعمل بالتمييز الصالح سواء عدد أو موضع. طيب إذا كان لم يكن لها تمييز تجلس غالب الحيض، لكن إذا كانت حتى العدد ناسية لكن عالمة بموضعه ناسي عدده ولا تمييز لها، تجلس غالب الحيض من موضعه المعلوم، تقول أنا غالبا أعلم موضعه أن يكون في وسط الشهر، لكن يجيني قبله نزيف وبعده نزيف ولا أميز، تقول خاص تجلس غالب الحيض من موضع معلوم. متى موضعه؟ نص الشهر، خاص أجلس من 15 إلى 17. في ناسية الموضع، هذه مشكلة بعد. كيف ناسية الموضع؟ ما تدري أول الشهر ولا أوسطه، لكن تعلم عدده، تقول أنا دورتي من ضبطه 5 أيام بس هو أول أوسط، نقول تجلس عدد أيام العادة من أول الشهر الهلالي لأن ناسي الموضع، فالاحتياط أنا جعلها في أول الشهر الهلالي، لأن لاحظوا أني معها مستمر دم النزيف معها طول الشهر ينزل معها دم. عند المستحاضة غير معتادة، إن جاء طارئ كذا وغير معتادة وليس لها عادة، فإذا كان لها تمييز فتعمل بالتمييز الصالح، تقول أنا أميز هذا دم حيض وهذا دم استحاضة. طيب ليس لها عادة وتمييز، تجلس غالب النساء كما قال سلم تحيض في علم الله 6 أو 7 سنين، إن علمته من أول الدم. النسية أول الدم متى؟ ما تدري كم متى أول الدم، تجلس كما قلنا من أول الشهر الهلالي. لاحظوا التشجير هذا كله ذكره المؤلف الآن، سأمشي عليه مدام فهمنا على الأقل التقسيمات العامة، وسأذكر التعليلات أو الأدلة. فإن كان لها تمييز وهذا مستحاضة مبتدأ نقول خاص، فالأسود حيضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة اسمها فاطمة بنت أبي حبيش، قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، يا مسكينة ذي تجلس شهرين 3 شهور 4 شهور مستمر مع الدم، قالت أدع الصلاة خاص أجلس 4 شهور ما أصلي. فالنبي أراد أن يعالج هذه المشكلة الموجودة، قال إنما ذلك عرق أي دم نزيف وليس بالحيضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة، هي مميزة الآن تعرف، فاترك الصلاة فإذا أدبرت. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف فأمسك الصلاة، فإذا كان الآخر أي دم عرق فتوضي فإنما هو عرق. قال المؤلف في المستحاضة كذلك، قد تجلس، وذكر المؤلف أوصاف الأحمر الرقيق وغير منتن استحاضة تصوم وتصلي. الحالة الثانية إذا كانت ليس لها تمييز، شو قلنا شو تسوي؟ خلاص تجلس الغالب. قال حتى ذكر ثلاثا نسويها تحت مراقبة، لأن هذه مستحاضة مبتدأ أول مرة يجيها، وتتحرى ذلك. طبعا هذه يعني كما قال كثرة الرواية عند الإمام أحمد في المسألة دي، بل إلى 4 روايات. فالمعتمد عندهم أن تجلس غالب الشهر، بعضهم قال تجلس لأن جلوسها ترى 7 أيام مو بأكيد من 7 أيام، بعضهم يقول لا تجلس يوم وليلة، بعضهم عادة نسائية تشوف أمها وخواتها، لكن هم قالوا 6 أيام 7 أيام، قالوا تحقيق في علم الله الحديث حملة ستا أو سبعا. طيب ما هي المستحاضة معتادة عندهم؟ هي التي تعرف شهرها وقت حيضها وطهرها منه، هذه مستحاضة معتادة. وهذا القسم الثاني، مستحاضة معتادة بمعنى هي تعرف شهرها وتعرف أن من ذلك الشهر تجيها دم حيض وتعرف وقت حيضتها وطهرها. أول شيء قالوا في الحالة المستحاضة معتادة، خلاص المبتدأ الآن المستحاضة معتادة. أول شيء إن كانت ذاكرة حيضتها فايش قلنا؟ مميزة، تجلس عادتها ثم تصلي إذا كانت في ميز صالح. طيب إن نسيته عملت بالتمييز بأن لا ينقص الدم عن يوم وليلة ولا يزيد 15 يوم، ولو تنقل إن في شهر يجيها أول أوسط لأنها مميزة. طيب المشكلة إذا كان ما لها تمييز أو نسيت عدده، تجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض وإلا من أول كل شهر هلالي. طيب إن علمت عدده وعلمت أيامه لكن نسيت وقته، قلناها تجلس من أوله احتياطا. الآن يبدأ المؤلف ما يسمى تغير العادة أو يسميه طوارئ الحيض. الطوارئ إما يكون في العدد، قلنا المرأة ممكن تقول أنا دائما 5 أيام لكن جاني شهر أكلت هرمونات ولا لعبت هرمونات عندي واضطربت فاحتاست الأمور، جاتني 4 أيام ثم وقفت الدورة، شو أسوي اليوم الخامس؟ أحيانا يكون زيادة، تقول أنا دائما 5 أيام لكن سبحان الله هالشهر الآن 9 أيام ينزل معي الدم، هل خاصة 5 أيام واغتسل وكون هذا استحاضة؟ هذا تغير العادة أو اضطراب العادة أو الطوارئ إما بزيادة ونقص. قد يكون في موضع تقول أنا دائما يجيني من 10 إلى 17، هالمرة دي أنا طهرت 17 والآن في واحد من الشهر الجديد جتني دم، ما هو استحاضة هو دم حيض، هذه يحصل في النساء. أو تأخر تكون أنتظرها في 10 سبحان الله جت يوم 10 و15 و17، هذا قليل يحصل في النساء لكن ممكن. وأحيانا كما قلت تأخذ دبوب تأخذ حبوب تأخذ أشياء غذائية أو اضطراب في نفسيتها فتأثر. أحيانا يكون في اللون سيذكر المؤلف ما يسمى الصفرة الكدرة، قلنا هو أسود يميل الحمرة الغامق. أحيانا من جهة الحكم يعني ما يفتقر أحيانا إلى التكرار وأحيانا ما ينتقل إليه بلا تكرر. نبدأ بما ذكر المؤلف في تغير العادة، إما تتغير العادة من جهة الحكم ما يفتقر انتقال إلى تكرر مثل الزيادة التقدم التأخر، فما تكرر منه 3 يعني خاص زاد وصار خاص استقرت 7 أيام تكرر 3 خاص نقول خاص استقرت العادة، أو التقدم أو التأخر ما ينتقل إليه بلا تكرر، هذا سبق الكلام عنه. فما نقص العادة فهو طول بلا تكرر، ما نقص يعني لو المرأة كانت من عادتها 5 أيام ثم جتها 4 أيام وخلاص طهرت خلاص تغتسل وتصلي. طيب ما عاد في أيام العادة، هذه مشكلة. يعني افترض الآن مرأة تقول أنا عادتي 7 أيام، طيب 5 أيام نشفت وتوضيت وصليت ثم سبحان يوم 7 نزل معي دم، عادة في أيام العادة، نقول تجلسه بلا تكرار، تجلسه بس ما تكرر كل شهر كذا تجلسه، أي معنى خاص تترك الصوم والصلاة. من تغير يكون في العدد ويكون في الموضع ويكون في اللون في صفرة وكدرة. الصفرة وكدرة ذكر فقهاء لها حالتين، إما أن تكون في زمن العادة يعني المرأة تقول عادتي من 10 إلى 17، أنا من 10 إلى 5 نزل معي دم أعرفه دم، سبحان الله آخر يومين تحول إلى صفرة وكدرة صار بني لونه، وش رأيكم إذا كان في أيام الدورة؟ خاص يكون حيض. نعم فهو حيض. طيب تقول أنا لما طهرت في 17 سبحان الله في يوم 20 معي نزل معي دم كدرة لون بني أو صفرة، وش رأيكم فيه؟ هذا طهر. فتقول الصحابي كما سيأتي قالت كنا نعد لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ما لا شيء. طيب التلفيق سيذكر المؤلف من رأت يوما دما ويوما نقان، هذه مشكلة تحصل بعض النساء وليست غالبة لكن تحصل، أنه تقول أنا في 10 نزل معي دم واستمر في يوم 11 سبحان يوم 12 نشفت نسميه يوم نقاء. يوم 13 سبحان الله رجع الدم. يوم 14 يوم نقاء. المهم جلست. يقول المؤلف حالتها إن لم يعبر مجموع الدم والنقاء أكثر حيض فنحسب من 10 إلى يوم 25 فالدم حيض. فالدم هذا يوم 10 يوم 12 يوم 14 هذا دم حيض ملفق يسمونه يسمونه ملفقة. والنقاء طهر تصلي أيام النقاء هذه طهر. طيب إن عبر مجموع الدم والنقاء أكثر حيض يعني بدأت المشكلة عند الاضطرابات ذي من 10 واستمرت سبحان الله إلى يوم 30 آخر الشهر 20 يوم هذا وضعه يوم يوم يوم ويوم. وش رأيكم؟ خاص يكون مستحاضة بعد 15 يوم تكون مستحاضة. طيب موضوع التكرار يعني كما قلت هي رواية عند الحنابلة لكن مال بعضهم إلى عدم التكرار وهذا أقوى من التكرار وجعل المرأة تحت المراقبة مكلف ومشكل. وذاك النساء كما قلت كنا رسلنا بالدرجة أو القطنة فيها شيء من الصفرة تقول لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء. وظاهر الحال من الصحابيات أن المرأة إذا جاءها الحيض تترك الصوم والصلاة من غير اعتبار العادة تكرار هذه. وكما قلنا في بداية درسنا مدام رجعنا إلى موضوع العرف والعادة خلاص نعتبره بالعرف. طيب إذا نقصت عادتها هذه واضحة. إذا نقصت عادتها نتعود 7 أيام سبحان الله كذلك الشهر 4 أيام ثم طهرت خلاص تغتسل وتصلي. طيب هل يجوز لزوجها يأتيها؟ مش الإشكال؟ نعم خلاص اغتسلت الحمد لله. قال مولف طيب من التغيرات إذا نقصت ما عاد فيها أيام عادتها لو كانت عادتها قلنا 7 أيام فطهرت 5 ثم رجع في 7 نقول هذا تجلس لأن صادف زمن عادة. الكدرة قلنا التفريق بينها أخذوا هذا من معطية من قولها كنا لا نعد صفرة الكدرة بعد الطهر شيئا. أما موضوع الدم النقاء والدم طبعا ابن تيمية له رأي آخر يقول أيام النقاء والدم كل حيض. أيام الدم والنقاء كل حيض ما دم في فترة الدورة وتعرفه أنه هذا وهذا أسهل في النساء لكن أحوط في العبادة ما ذكره المؤلف أكثر احتياطا أنه أيام الطهر يكون أيام النقاء طهر وأيام نزول الدم يكون دم حيض. لكن ذكر المؤلف الضابط لهذا. طب بالنسبة للمستحاضة ويلحق بها كذلك ما يسمى منبي سلس البول اللي يسموه حدث دائم كسلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لعرق قدمه أو رعاف دائم ما أحكامه؟ ذكرنا سابقا لكن نؤكد عليه الآن. قال المؤلف تغسل فرجها لكل صلاة نزالت مع علي بن حدث وتعصبه أي تضع ما يسمى فوطة أو قطنة أو شيء من ذلك حتى من كان به والآن كما تعلمون حتى كبار السن عنده ما يسمى يعني فوطة أو حفائض مخصصة لهم حتى يمنع الخارج حسب الإمكان لا سيما إذا كان بيروح المسجد أو حتى ما يؤذي المكان فإن لم يكن صلى حسب حاله ولازم إعادته ما لكل صلاة إلا مفرط فلازم لأن هذا معذور وتتوضأ لكل صلاة كما قال نفسهم توضأي لكل صلاة لأن هذا حدث دائم إن خرج شيء. طيب هل يصلي فقط الفرائض؟ لا يصلي الفرائض والنوافل مدى في الوقت فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء لأنه متعلق بنزول الحدث. قال المؤلف وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع الوضوء الصلاة. أحيانا واحدة مستحاضة وخلنا نقربها بسلس البول نرتاح شوي من المستحاضات نجي الآن سلس البول لو واحد يقول أنا من عادتي سبحان الله الساعة 12 ظهرا يتوقف عندي السلس بسبب نظام أكله وشرب وفطور كذا وسبحان الله أو دواء معين يأكله إلى الساعة 2 ظهرا ما ينزل معي دم ما ينزل معي يقصد سلس بول ماذا نقول له؟ هذا يتسع وقت فراس الظهر نقول تعين أنك صلي الظهر بهالوقت خلنا نقرب لكم أكثر لا يقول من 12 إلى 12 ونص ترى الأذان 11 الصالحين، أقول أصلي قبل 12 أول ما يدخل الوقت، أنه يقول لا، ما دام أنك تعرف أنه في زمن يتسع للصلاة وضوء وأنه يقطع عنك هذا السلس يتعين عليك، لأنه أمكن الإتيان به كاملة، لأنه الإتيان به وهو به حدث هذا من باب الرخصة. طيب مثل ما يسمى المبيح لا رافع، فالأما دام أنك تعين عليك أنك تستطيع أنك تصلي صلاة كاملة بوضوء كامل وصلاة كاملة فهذا هو الواجب عليك. ومن الحق السلس قائما، هذه مسألة أحيانا يقول لو قمت صلاة واقف ينزل معي قطرات بول، أو مرات تقول ذلك، فهنا يصلي قاعدا ويسقط عنه القيام لأجل تكميل الطهارة. يقول طب إذا ركعت وسجدت ممكن ينزل معي، خاص يؤمن بذلك. طبعا ذكرنا أحكام مستحاضة وسيذكر المؤلف بالتفصيل الآن، هناك أحكام واجبة سبقت معنا، هناك أحكام محرمة مثل الوط، عند الحنابلة يحرمون الوط مستحاضة إلا مع خوف الأنت الزنا منه أو منها. في مستحب، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن من الواجبات تتوضأ لكل صلاة. طبعا هذه مسألة مهمة لأن بعض يسأل عنها، تقول أنا مرتي عندها مشكلة أنه ينزل معها دم الاستحاضة، دم نزيف وقد يكون قطرات. الحنابلة يقول لا توطأ، يحرم وطؤها، لكن لا يلزم فيه الدينار كفارة. طيب وش دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا أنه ورد عن عائشة أن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قالوا لأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض. لكن قول أكثر العلماء وهو الراجح أنه يباح وطؤ المستحاضة، لأن حمنة رضي الله عنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها طلحة، وأم حبيبة كذا كانت تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن عوف يغشاها، وكان هؤلاء من النسوة هم اللي رووا الأحاديث الاستحاضة، كانوا مشهورات بالاستحاضة. ويستحب غسلها لكل صلاة كما قال سنة أم حبيبة، قال فأمر أن تغتسل، وهذا الأمر محمول على، ليس على الوجوب، محمول على الاستحباب، فكانت تغتسل عند كل صلاة، لكن الوضوء هذا واجب عند كل صلاة. ثم ختم المؤلف، نختم كلام في 10 دقائق، هذه أحكام النفاس، ذكر المؤلف أكثر مدة النفاس. ثم طيب متى طهرت قبل؟ طيب طهرت المرأة من 20 يوم. طيب وش أحكام المتعلقة بالنفاس؟ هل هي كأحكام الحيض ولا في فرق بينهما؟ طيب إن ولدت التوأمين الحكم النفاس يبدأ بالولد الأول ولا في الثاني؟ ذكر المؤلف في أحكام النفاس هو معروف حتى طبيا مثل ما ذكر المؤلف أنه ينزل مع الولادة، فتعرفون هذا الرحم سبحان الله كأن عضلة يتمدد، طيب فإذا وجد الولد تمدد، وإذا جاء وقت هذا انقبض كذلك حتى يخرج هذا الولد، فيخرج معه مع المشيمة دم متبقي في هذا الرحم في غشاء الرحم، وينزل ما هو بينزل، ينزل على مدة 40 يوم. فقال بقية الدم يحتبس في مدة الحمل لأجل الحمل. قال المشهور عند علماء الحنابلة أنه 40 يوم. قالوا من أين أخذتم هذا؟ قالوا من الواقع، وقالوا دل على ذلك قول أم سلمة، قال كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس، أي نوع من أنواع الطيب. وهذا المذهب. طبعا في رواية الحنابلة 60، وهذا قول الحنفي وغيره. ابن تيمية على قاعدة السابقة وش يقول؟ لا حد حتى زاد 40، بل قال لو زاد 60 أو 70، لكن اتصل فودا فساد. لكن لا شك أن 40 هو منتهى الغالب عند النساء كما ذكرت مسلمة. أقول مدته من الوضع أي حساب. طيب مو قلنا إذا مرأة نزل معها دم في آخر يومين من قبل مع الطلق يكون نفاس؟ ما يكون نفاس؟ لا، أحكام النفاس تترك الصوم وتترك الصلاة. أحسنت، يكون نفاس لكن، أحسنتم نعم، يكون نفاسا لكن لا يحسب من المدة. قال المؤلف متى يثبت حكم النفاس؟ يعني بمعنى تسأل بعض النساء تقول أنا ولدت جاني إجهاض في الشهر الثاني، يعني بمعنى لما مر 70 يوم أو تقول مثلا 6 أسابيع، المقصود أن تقول 70 يوم أجهضت مضغة، الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة، أو وضعت في 60 يوم علقة يعني قطعة دم، أو أقل من ذلك أجهضت نطفة، ما الحكم؟ ضبط المؤلف هذا بإيش؟ وهذا سيذكر المؤلف حتى في أبواب قادمة، حتى في باب يتعلق بالعدة، عدة الحامل، قال ما تضع فيه ما يكون في خلق الإنسان. إذن ما يثبت به خلق الإنسان. فإذن لو وضعت المرأة جنينا أجهضته وعمره مثلا 40 يوم 60 يوم، ما رأيكم؟ الغالب كما طبي معروف أن ليس هذا يعني متخلقا ولا يكون له أحكام النفاس. طيب متى التخلق طبيا الآن عندنا؟ بعد مرور كم؟ أحسنت، بعد مرور 8 يوم غالبا يبدأ التخلق، 80 يوم. فيثبت فيه إذا تخلق بحيث رؤية تخلقا. هل لابد يكون التخلق ظاهرا؟ أو لو كان يعني بمعنى خفيا، بمعنى تبين فيه لكنه في خفاء، بمعنى العيون ما طلعت زين، الأنف ما طلع، لكنه تبين تقطعت، مثل صار في رأس، صار في يدين، لأنه قد يكون ترى وزنه 400 جرام يعني أقل من كيلو. فهذا ذكروها في مسألة العدد أنه حتى لو كان خفيا، ما دام تبين في خلق الإنسان ولو كان خفيا، أقل مدة النفاس ولا حد يقلل. لماذا؟ لأنه وجد من النساء، وهذه مرة معنا في باب الغسل، أحسن تلد بدون دم. وكان طبيا بعض الأطباء يقول هذا ما يمكن يحصل، لكن الفقهاء أثبتوه. فإن جاوز الدم 40 فإن صادف عادة من عادات حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر، قال فحيض إن لم يجاوز أكثره 15 يوما. هي يسمونها النساء أخت النفاس، تنزل معها دم حيض قريب من النفاس. هل يتداخل؟ يقول لا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. يعني لو كان عندنا 40 يوم فجاه دم في 40، أي دم هو نفاس، لا يكون دم استحاضة ولا حيض. طب ما رأيكم إذا طهرت المرأة قبل 40؟ وهذا يسأل عن النساء، تقول أنا لما كنت أتعاطى أكل بعض الأدوية أو بعض الأعشاب، فلما وصلت إلى يوم 30 بشهر من الولادة طهرته، هل يعتبر خاصة تصلي وتصوم ونحو ذلك من الأحكام؟ نقول نعم، فهنا تطهرت وتغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات، وكل حال انقطع دمها، إذا فهي طاهر لأنه انقطع دم النفاس. وذاك أم سلمة سئلت، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس مرأة إذا ولدت؟ قال 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فمفهوم إن رأت الطهر، يعني البخاري حكى في تاريخه أن امرأة ولدت في مكة فلم ترى دما، فلقيت عائشة وسألتها، فعائشة تلاطفها تقول أنت امرأة طهرك الله ما شاء الله. طيب هنا نبه المؤلف، لكن يكره وطؤها قبل 40، مع أنه قطع الدم تصلي وتصوم، لماذا كره الفقهاء ذلك؟ عشان قالوا احتمالنا يرجع. وقال أحمد ما يعجبني يأتيها زوجها على حديث عثمان، يعني كره تورعا. طيب إذا عاود بعد التطهير في 40، يعني معنى عاودها الدم في 40، يعني معنى هي طهرت في يوم 30 من الولادة ثم اغتسلت وصلت، جاء يوم 35 نزل معها دم، قال مولف مشكوك فيه. طيب لو كان مشكوك فيه وش ترتب عليه مشكوك فيه؟ يقول تصوم وتصلي، إنه واجب بذمتها بيقين وما يسقط بهذا الدم اللي مشكوك فيه. طيب لو أدركت رمضان في هذه الأيام قد تقضي احتياطا، لأن احتمال أن صومها مشكوك فيه، لكن الصلاة ما تقضيها. طيب ذكر مؤلف أحكام يوافق فيها نفاس الحيض، في ذكر مؤلف مجموعة أحكام يمكن نرقمها في الكتاب عندنا. قال الاستمتاع بما دون الفرج هذا يشترك فيه، هذا فيما يحل. طيب فيما يحرم الوطف الفرج هذا عند الحنابلة طبعا، وهذا عند الجميع الوطف الفرج ونتف استحاضة. نعم يتفق النفاس والحيض باتفاق الفقهاء الوطف الفرج، وكذلك الصوم والصلاة والطلاق أي محرم الطلاق. وفيما يجب به أي بمعنى إذا طهرت مرأة سواء من حيض أو نفاس يجب الغسل، وكذلك الكفارة إذا وطئ زوجها فيه، وكذلك ما يسقط به مثال وجوب الصلاة يسقط هنا وهنا فلا تقضيها. ما الذي يفارق النفاس الحيض؟ أول شيء العدة، بمعنى العدة تجب أو تعتبر بماذا؟ بالحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقر هو الحيض. كذلك بلوغ، بما تبلغ الجارية البنت بالحيض دون النفاس. طب أليس النفاس مما يعتبر مما يتأكد المرأة ما نفست إلا أنها كبيرة أو بلغت؟ نقول قد سبقه إنزال، هي ما حملت إلا أنها قد ما نفست إلا أنها حملت، وما حملت إلا أنها أنزلت، فقد سبقها بلوغ قبل ذلك. كذلك ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. كيف المسألة هذه؟ بمعنى سيأتينا شرح كتاب الإله، وهو أنه لو الرجل حلف على ترك وطئ زوجته 4 أشهر ماذا نقول له؟ نقول ما مشكلة أعطيك مهلة 4 أشهر تربص. طيب إذا مر أيام دورتها الشهرية أيام الحيض ما يؤثر على 4 أشهر، لكن يقول مدة النفاس هل يحتسب؟ ما يحتسب. كيف؟ لو الرجل قال لزوجته أول ما ولدت خاص حرم يعني قال حلفت بالله ألا أطأك، نقول ما نحسب مدة النفاس، لا تحسب، لأن أصلا ما يجوز لك تقربها أصلا مدة النفاس فلا تحسب. طيب لو ولدت توأمين ذكر المؤلف فأول النفاس وآخره من أولهما. وأحيانا وطبيا الآن معروف أنه تلد مباشرة يعني بعده بثواني بدقائق، لكن أنا كنت أشرح هذه المسألة للطلاب، فيقول طالب عندنا في قرى وهجر الأحساء يقول مرة فعلا ما ولدت التوأم الثاني لأنه ولادة في غير مستشفيات، يقول إلا بعد 3 أيام ما يدرى أنها حامل بتوأم. لما ولدت الولد الأول قالت لا زال يؤلمني وعنده في بطنها اضطراب، فسبحان الله يضربون هذا في بطنها، يقول لا سبحان الله تجهضه ميتا أثرها يعني عندها توأم. فالمقصود أن العبرة بالأول كالحمل الواحد، هذه مسألة طريفة ذكر المؤلف. لو كان بينهما 40 إن ولدت محمد توأم في يوم واحد ما طلع الولد الثاني إلا متى؟ في 10/2 هذا ولدتها في الشهر 7 مثلا، وهذا ولدتها في الشهر 9 ولدة طبيعية في وقت المعتادين. فيقول المؤلف العبرة بالأول فلا نفاس للثاني. طيب بهذا انتهى الوقت. نبه المؤلف قال ومتى صارت نفساء بتعديها؟ هل تقضي الصلاة لو صارت نفساء بتعديها؟ كيف تعديها؟ يعني أحيانا المرأة تأكل دواء معين فيصير عندها إجهاض تجهض، أو تضرب بطنها أو تشرب دواء، فهل نقول أنت الآن صرت تركت الصلاة بسبب منك أنت؟ نقول لا تقضي، لأنها الآن تركت الصلاة بموجب شرعي وهو النفاس. نقف هنا وبهذا نختم دروسنا في هذا الفصل إن شاء الله، وسنبدأ إن شاء الله أول أسبوع في الفصل القادم بكتاب الصلاة، وسيكون عندنا في نفس اليوم بعد الدرس اختبار كل واحد في منزله وبيته إلكتروني لأجل مراجعة كتاب الطهارة من الروض، فرصة نراجع في فترة الإجازة نضبط هذا الكتاب. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وأن يختم لنا لكم بخير. تفضل إذا في سؤال تفضل فواز وأحمد. هنا لا الصفر والكدرة قولهم واحد في هذا فيما أعرف، أنه إذا كان في وقت الطهر لا هذه مسألة أخرى في مسألة الطروء في قضية النقاء والطهر. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا مرأة مثل دورتها 7 أيام ثم في بعض الأيام تنشف فيقول هذه أيام النشاف أو أيام النقاء تعتبر من أيام الحيض لأن في أيام دورتها المعتادة. لكن الحنابل يقول لا نفصل أيام التي أيام التي داخل هذه أيام الدورة فيها صف فيها نقاء قالوا حتى بعضهم قال أكثر من ساعة فإن تصلي. شيخ الكريم السلام عليكم. السلام. تفضل أحمد أسمعك الآن. نفع الله بكم شيخنا. إذا تعارض العادة مع التمييز تقول المرأة والله عندي عادة وأيضا عندي تمييز فنلجأ هل نقدم عادتها أم نقدم تمييزها؟ أحسنت. طيب ماذا تفهمون؟ خلنا نرجع إلى كلام المؤلف. المستحاضة التي عندها التي عندها تقول تمييز وعندها عادة ماذا تقدم؟ طيب هي محل اجتهاد عند الفقهاء لكن حنابل ما قولهم؟ العادة يا شيخ. إذن المذهب تقدم العادة ثم التمييز لأن في اتجاه اختاره بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الدماء الطبيعية أن تقدم التمييز العادة لكن يعني تجد الحنابلة لا نصوا على تقديم العادة. جزاك الله خير شيخنا. في أيضا كثيرا سمعت أنه ما لم يتجاوز أكثر الدم أو أكثر الحيض نعم. وتمثل أحيانا بواحد إلى 25 ما فهمتها إيش الواحد 25 يعني؟ لا نقصد أن المرأة لو من 10 إلى 25 من يوم 10 في الشهر جاءها دم الحيض ثم انقطع في يوم 25 نقول لا زالت هي دورة معتادة وهذه أيام متوقعة للحيض. لكن إذا استمر معها دم الحيض إلى يوم 26 27 27 الآن تجاوزت 15 يوما ما تجاوزته اعتبر نفاسا. شيخنا آخر سؤال وفقك الله كويس مسكنا الخط. شيخنا من تعمدت مثلا في رمضان أن تأخذ حبوب أو شيء يعني لأن تجلب الحيض لكي تفطر. أحسنت. هذه ذكر الفقهاء في آخر كتاب العدد وستمر علينا كتاب في الروض أنه قال لو أخذت دواء لأجل أن تترك الصوم أو الصلاة ونحو ذلك قالوا يحرم عليها لكن يسقط عنها يعني أنه يحرم عليها تداوي لأجل أن تسقط الصلاة عنها أو تسقط الصوم عنها في رمضان وكيف تستقضي طبعا. لكن قالوا يعني يعني يعني خاص يترتب عليه أحكامه لكنها تأثم بمثل ذلك لأن سقطت عن نفسها واجبا شرعيا أو تعمدت أن تزيد الأيام عليها تقول أنا بصوم نهار وحر خاصة بخلي الصيام عندي